سوا. لربع وسبع دقيقة نبدأ فيه. مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 FM، موعد جديد مع فروم نفزاوة من الاثنين للخميس ديما نفس التوقيت من الاربع حتى للستة، نرافقوكم في مجموعة من الفقرات وبرشة أخبار وحدات تتابعوا معنا طيلة ساعتين هذوما. دونك خليكم معنا ديما برونشي على 100.9 وإلى تراديو بالفيراد نفزاوة بوان، نتكلمون على 75 493 89 59. اليوم مانيش وحدي، تحضر معي زميلتي عايشة شنيتي واللي باش ترافقني حتى للستة. مساء النور عايشة. مساء النور فهمي، ومساء النور للسادة المستمعين في برنامج فوروم للعشية. أكيد اليوم حاضر معي عايشة إن شاء الله، فما برشا خبر تقريبا باش نتحدثوا عليها تباعا طيلة ساعتين الضومة. اللي حب يعلق ديما كما نحكو احنا في برنامج فوروم نفزاوة، نصف ساعة الأولى من الأربعة حتى الأربعة ونصف تكون عندنا خبر وتعليق. دونك باش نقروا مجموعة من الأخبار، الناس الكل تسمع فينا اللي تحب تعلق على خبر من الأخبار وإلا تضيف لنا أخبار وإلا مجموعة من الأخبار، ديما تتصل بينا على 75 493 859. إذن كما قلنا اليوم في فروم نفزاوة نتحدث على زوز مواضيع مهمة: ارتفاع أسعار المحروقات تداعياتها، وهل سيضطر المواطن لتكوين نقابة، نقابة المواطن الزوالي كما تحدثوا في الميكرو تروتوار باش نسمعوه بعد تالي مع بعضنا، باش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الضيوف بداية من الأربعة ونصف. زادة باش نتحدثوا اليوم على دراسة الملفات الخاصة بمطالب تحسين المساكن أو السكن للعائلات المعوزة، كيفاش تتم هالمطالب هذية وكيفاش توصل وعليش تتأخر. إن شاء الله بعد يكون حاضر معنا بداية من الخمسة ونصف معتمد إقبيلي الجنوبية منير محاجبة. دونك اللي عنده أي تساؤل يكلمنا على 75 493 859. فاصل قصير ورجعين باش نبدو مع أولى فقراتنا لليوم: خبر وتعليقه. قلوبنا صافين وما عنا حال شيء مخبي، ولا عايشين احسن من الاخرين، مش كيما اللي عنده الفلوس وعايش مكبي. شبيكم ناسين رحنا واعدين، صرنا طلع عقده لكم مش هرب. الحمد لله ما لحسنيش، الحمد لله ما نقصنيش، الحمد لله حتى كي تحت بينا روحنا ما بانيش. ربحناكم هالشباب ليش حتى بفلوسكم ما لقيتوهاش، زرعنا جينا اللي مو بصعبتنا وحد ما يقول عليش. شوفي غدوه خير من اللي مكتبه ربي يصير، محلش وين حنكير ولا نعيد دليل. خوك مانيش كلمة شهير، حق نفكه بدراعي وما نطيح خشميك الغير. شوفي غدوة خير من اللي مكتبه ربي يصير، محلش وين حنكير ولا بسمين في الحرير. ما اخترتش نعيد دليل، خوك مانيش كلمة شهير، حق نفكه بدراعي وما نطيح خشميك الغير. وو وو وو قالوا تبدنش بيهم، شوف شوف شو المتاع غرب نرجع نسب فيهم. في بلاد الهج عوج عايش محتج، بلاد طرف الحبس والاخر هج، روحي قاعدة تطلع في كل درج، لازم نلقى حل المخ خج. لازم اجيب فلوسي اولا من غير ما ننسخ فل الدولة، ماكم عملتو هبت الحيسكم واحنا كبرنا زقنا المولى. مع الناس هدوما لازمك جروما، انت جاحو ما خلي بخاخهم فيك مصدوما. دولة قروما فقر للكروما، انت جاحو ما في تونس بالي زروما. مع الناس هدوما لازمك جروما، انت جاحو ما خلي بخاخهم فيك مصدوما. دولة قروما غدوة خير. توصلنا لربعة واثناش دقيقة عن نفزاوة فيم. مرحبا بكم في برنامج فوروم نفزاوة. إن شاء الله غدوة خير وإن شاء الله تتحسن كل ال يعني الإشكاليات هذه وتتحقق الأمنيات. كما قلت عايشة نتحدث اليوم على ارتفاع أسعار محروقات, نتحدث أيضا على تداعيات الارتفاع هذا. شفنا أنه فما العديد من النقابات التاكسي الفردي أو الغير المنتظم اللي كانوا معناه هدوا بإضرابات وغلق الطريق, ولكن اليوم كما نعرفوا وإلى البارح معناه في ساعة متأخرة تم يعني الاجتماع بين نقابة أو اتحاد الصناعة والتجارة ووزارة النقل, وتم فيها معناها الاتفاق على أنه يتم الترفيع في تسعيرة النقل. معناها اليوم باش نحلوا مشكلة نزيدوا نعملوا مشكلة تقريبا. اليوم خرجنا للشارع عايشة وسمعنا للناس اللي تقريبا الناس الكل كانت متفقة على أنه يعني اللي عنده نقابة معناها يتم التفاعل معاه, واللي معناها المواطن البسيط يبقى ديما في حيرة ويبقى ديما يعني معناتها في إشكال. اليوم فما شكون قال علاش ما نعملوش نقابة للمواطن. هو فهمي حتى كي جيت جاية يعني في الطريق معناتها سمعت هيك بعض الكلمات وبعض التشكيات والأراء طبعا المواطنين, نفس الجملة ولا الكلمة اتفقوا عليها المواطنين الكل اللي هي معناتها رأوا المواطن هو ضحية في الوسط ما بيناتهم. هذا ينجم يكون طبعا هو رأي, ينجم يكون مثلا السواق النقل وإلا السواق التاكسي يوافقوا على الزيادة في التعريفة, لكن المواطن وين المواطن في هذا معناتها كأنه هو الضحية. وين المواطن في هذا؟ المواطن مرحبا بي, تكلمنا على 75 493 859, وصلوا صوتكم وسمونا وعطونا بأراءكم ارتفاع أسعار المحروقات تداعياتها, وحنا داخلين على شهر رمضان معناها وصيف وبعد عودة مدرسية كلها مصاريف باش نشوفوا مع المواطنين الكل. لكن قبل هذا خبر وتعليق حتى الأربعة ونصف. خبر وتعليق. إذن في خبر وتعليق, هل أصبح البنك التونسي للتضامن معرقلا لطموحات الشباب في بعث المشاريع الخاصة؟ هذا هو عنوان الخبر الأول. البنك التونسي للتضامن هو بنك إيداع تونسي تم تأسيسه بموجب قرار رئاسي مؤرخ في 21 مايو 1997, وهو تحت إشراف مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي, وهو يهدف إلى توفير التمويل وإنشاء مصادر دخل الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الموارد اللازمة أو الضمانات الكافية. ويعتبر البنك هذا فرصة لأصحاب الشهادات المعطلين على العمل, خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في بعث المشاريع والمبادرة الخاصة, حيث عمل البنك على آلية التمويل الذاتي للشباب بتوفير تمويل ذاتي للشباب أصحاب المشاريع دون فائض وإرجاعه خلال 5 سنوات. وقد تم تسجيل بنتائج إيجابية في هذا الغرض في وقت سابق في تصريح لأحد الإذاعات لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زيادة لعذار. في هذا الإطار قام راديو نفزاوة بصبر أراء لبعض مواطني الجهة حول تقييم دور البنك التونسي للتضامن في الدفع بالمبادرة الخاصة, أين سجلنا نسبة 91% أنهم يقولوا دور سيء و 9% يشوفوا اللي دوره جيد. كما يعني كما قلنا ويعني السبر هذا الأراء هذا اللي قام به إذاعة نفزاوة تقريبا لمدة أسبوع عايشة على صفحة الخاصة بالإذاعة, يشوفوا اليوم اللي 91% من الناس هذوما اللي صوتوا قالوا اللي الدورة في يعني دفع بالمبادرة الخاصة في ولاية إقبلي دور سيء, يعني ما عندهش حتى دور, و9% فقط اللي يشوفوا اللي دور البنك التونسي للتضامن في ولاية إقبلي انه يلعب دور معناها عنده دور باهي. زيادة عايشة سجلنا اللي العديد من الناس تشكى من الدو من الاجنس هذه نتاع البنك او الفرع البنك التونسي للتضامن في إقبلي اللي يقولوا اللي يعني الـ الـ الـ البنك هذا موجود كأنه يعني بين ظفرين كأنه حنوت معناه موجودة تمشي إما باش تحط فيه ورقة ما تنجمش تاخذ قرار فيه وإلا يتخذ قرار، وزاد تشكوا من طيلة الإجابة، يعني اللي يمشي يهز مطلب مشروع دراسة مشروع إلى البنك هذا يبقى تقريبا بالثلاثة أو توصل حتى ستة أشهر ما يجابوش، كان كي يرجع يعرف اللي هو ما تمش قبوله. خليني نعقب على كلامك فهمي هني، هو معناتها للإشارة إحنا في راديو نفزة وجدنا برشة تشكيات مش مسنية ومن عم نولك، لو كان نرجع للأرشيف تونلقوا برشة تصريح وبرشة تشكيات عندنا في الراديو، خطر برشة تشكيات جينا كما كنت تحكي، معناتها أكثر شيء يقولك خاصة طيلة الإجابة، معناتها تو هو من ناحية نشجعه في الشباب، من ناحية نشجعوا في الشباب اللي عندهم خاصة أصحاب الشهادة العليا باش يعملوا مشروع وباش يحلوا مشاكلهم، من ناحية كأني باش نمشي نقدم قرض كي هو باش يبقى لي معناتها بالعامين، ولا نرجع يقولوا لي في كل مرة ناقص ورقة وإيه شنو معناتها الفائدة، وين التقدم، وين هي الإفادة معناتها للشباب الضم. برشا يقولونا في الراديو التشكيات اللي جينا، برشا يقولك مثلا نمشي يقولي الوراق كذا وكذا، نجيب الوراق ما يروحهم إلا بعد شهر شهرين يرجع يقول له هو الورقة الفلانية ليه ناقصة. باهي يتسألوا هني علاش مش من البداية أنيك نجيك أنت كمدير بنك وإلا كمسؤول في القسم هذاك، نجي أني علاش ما تعطنيش من البداية الأوراق وتفهمني بالضبط شنو نعمل باش أني ما نبقاش ماشي جاي وإلا نبقى شهر شهرين ثلاثة، علاش معناتها ومتوقع على 91% دور سيء، هذه متوقع على خطر حتى لو كان حتى من غير ما نعملوا معناتها سبر آراء في السيت متاعنا، حتى البرة لو كان تخرج تقول أي كلمة يجاوبوك نفس الإجابة متوقع حتى 100%. واضح عايشة، فقط للتذكير إنه الأسبوع الفارط حاولنا الاتصال بالمدير العام للبنك التونسي للتضامن، مراسلنا معز برجب كان في على عين المكان يعني تقريبا الاثنين الفارط، وحب انه ياخذ بعض التفاصيل حول يعني الاشكاليات هذه اللي كنا طرحناها، لكن للاسف ما تمش الرد عليه، وبالإضافة أنه معناها توقع عندنا أسبوع تقريبا دعنا مطلب في الغرض ونحن ننتظر هذا الإجابة على يعني التساؤلات. إذن من البنك التونسي للتضامن نمشوا السوسة. عائشة توفيت رضيعة تبلغ من العمر 11 شهر نهاية الأسبوع الفارط غرقا في سطل بمنزل عائلتها بمدينة القلعة الكبرى التابعة لولاية سوسة، وأفاد مصدر موثوق بأن الرضيعة غرقت عندما كانت بصدد العب بجانب شقيقتها اللي كانت منهمكة في تنظيف المنزل. للأسف معناه إن شاء الله ربي يرحمها. كيف كيف زاد نتعدوا من سوسة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وين أعلن رئيس الهيئة نبيل بافون اليوم 8 أفريل 2019 أنه انطلق برنامج تسجيل الناخبين في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 داخل تونس وخارجها، باش يكون نهار 10 أفريل الجاري، وذلك على هامش لقاء تشاوري موسع بين الهيئة والمجتمع المدني حول عملية التسجيل. من الانتخابات إلى السيارات الأجرة والاعتصامات، وينأكد عضو غرفة سيارات الأجرة لواج بالقصرين فريد بوزيد في تصريح لمراسل شمس أفام بأنهم تفاجؤوا بالاتفاق الحاصل في خصوص قطاع النقل حول الزيادة في التعريفة والتخفيض في التأمين وجدولة الديون، وأنهم لم يتلقوا إلى حد الآن أي وثيقة رسمية في الغرض. وأضاف البوزيدي بخصوص ما تم تداوله حول الزيادة في تعريفة النقل باللواج أن غرفة القصرين ترفض هذا الاتفاق لأنه سيثقل كاهل المواطن ولن يطبقه أصحاب اللواج في كامل الخطوط، مشيرا إلى أنه مطلبهم هو التخفيض في سعر المحروقات ولا غير ذلك. إذن هذه غرفة لواج القصرين، في انتظار بقية الغرف، وخاصة يهمنا أن نشوف موقف غرفة قبلي زاد اللواجات. هو معناتها الإشارة إحنا صباحا حبينا كشفنا الأخبار متاع الإلغاء الإضراب، ومن بعد في نفس الوقت اتفاق العديد النقاط من بينهم الارتفاع في التسعيرة. حاولنا باش نتصلوا طبعا على مستوى جهوي، اتصلنا برئيس غرفة النقل الريفي وهو أكد لنا نفس الكلام اللي جا اللي كنت قريتها تو فهمي، قال معناتها راه صحيح هو معناتها فما عديد من النقاط لكن إلى حد الآن ما جانا حتى شيء رسمي. قال راه معناتها احنا من نصرحوا إلا ما يجينا ورقة رسمية. وقال راني اتصلت برئيس الغرفة الوطنية، وقال راه اليوم من هنا العشية حتى يشوف كل 4:30 وإلى 5 طبعا هذا حسب ما أفادنا به، قال راه باش تجينا ورقة رسمية هكاك نجمو نتكلموا قداش تعريفه من وقتاش تنطلق والا البرسنتاج والا معناتها التفاصيل اللي مازال ما عندهم مش اي مازالت مش واضحه. هو حتى في البيان تقريبا غامضه مازالت ما خدناش حاجه واضحه، لكن ما نعرفوش علاش الاتفاق وعلاش تم الالغاء معناها نتاع. على كل ان شاء الله نشوفه في القريب العاجل معناها مجموعه او اكثر ايضاحات بخصوص الاتفاقات هذه وهالزيادات اللي معناها تحدثوا عليها. نمشوا من القصرين الى اتفاقية 26 أوت 2017 واللي كانت ثمرة تضحيات قدمها شباب الجهة في مختلف المواقع وبتضافر مجهودات المنظمات. نتحدث على شركة البيئة والغراسة والتنمية اللي معناها كان من المفروض أنه يتم فيها إعداد برنامج وظيفي للشركة بانتداب 10 أعوان وإطار لفائدة الشركة كنوات أولى، وقد تمت العملية في كنف الشفافية التامة رغم عدة مؤاخذات، حيث رصدت الشركة اعتمادات مالية أولى قدرت ب 400,000 دينار، وطالب على إثرها المدير الجهوي للشركة بالرفع من الاعتمادات المالية كخيار جهوي وتنموي، وذلك في إطار انتداب معناتها 590 إطار وأعوان، وذلك على إثر جلسة منعقدة يوم 24 أكتوبر 2018 بمقر الشركة، حيث كلفت لجنة لمراقبة عمل الدراسات للنظر في إجراءات المناظرة وإعلانها. لكن إلى حد تاريخ اللحظة ما زال شباب قبلي ينتظر النتائج اللي سائمها في جهة يعني الناس كل معناها سئمتها سئمة الانتظار هذا، وخاصة انه معناها كانت امل كبير معناها عند شباب المعطل عن العمل. ونعرف زادة اللي تقريبا ما يزيد على 16,000 مطلب عايشة كانوا تقدموا معناها من الناس اصحاب الشهائر والغير وحتى اللي ما عندهم الشهائر تقدموا فيها وعلقوا عليها أمالهم باش إنه هالشركة هذه على الأقل تبدأ بالدفعة باش تنجم يعني تمتص القليل من العاطلين عن العمل. لكن للأسف لليوم صمت رهيب معناها يسود هالشركة هذه، ما فهمش حتى حاجة جديدة معناها منذ ذلك التاريخ وذلك الموعد معناها اللي تم فيه تحديد الإجراء أو يعني المناظرة ذيك. ويعني العديد من المرات سواء كان والي الجهة وإلا المدير الجهة أو المدير المسؤول على الشركة ذيك كانوا دخلوا في كل مرة يقولوا أنه قريبا سيتم الإعلان على النتائج، ولكن لليوم اللي هو 8 أفريل 2019 ما فما حتى حاجة. وفي كل جديدة. مرة وفي كل مرة فهمي الإجابة كانت ديما الفرز ما زالوا في عملية الفرز ويحبوا في الشفافية. مؤخرا بعد الارتيكل اللي هبطناه في السيت متاعنا سيت الراديو كانت فاطمة اجتهدت واتصلت بأحد الموجودين في اللجنة وكان نفس الرد اللي هم ما زالوا في عملية الفرز ويحبوا معناتها عملية الفرز بشفافية، بما أن معناتها قالوا اللي هي كانت باش تخرج النتيجة لكن صارت برشة إشكاليات حبوا يعاودوا قدام ما توصل النتيجة لأصحابها. وإحنا طبعا ننتظروا أكيد على لسان المواطنين وعلى لسان المشاركين ينتظروا في النتيجة هذه، على خطر تعتبر مكسب مهم جدا للجهة كان كما قلت لأصحاب الشهادة العليا وإلا حتى للناس اللي ما عندهم شهادة، خطر مطالب عدد كبير واضح. من المطالب واضح. عايشة أكيد غدوة إن شاء الله باش نشوفه مع فاطمة الجعيدي في الموضوع هذا باش تخرج وباش تجيب لكم مفاجأة إن شاء الله حول الشركة شركة البيئة أو الغراسة والبسنة بقبلي باش نشوفوا شنو عندها جديد. غدوة إن شاء الله انتظرونا باش نشوفوا مع الشارع ومع فاطمة الجعيدي شنو باش تحضر لنا. دونك وصلنا لختام الفقرة الأولى خبر وتعليق، أنتم جد تنجموا تتصلوا بنا وتعلقوا على هذه الأخبار التي تم معناها نقلها، وإلا إذا كان عندكم أخبار أخرى تحبوا تواصلوا وكلمونا على 573-899-59. بعد شوية باش ننطلقوا في فقرة عدد 2 من تحدثوا في فكرة ونقاش على ارتفاع أسعار المحروقات تداعياتها. الناس تقول اليوم أو بعض المواطنين اليوم يقولوا المواطن يحتاج إلى نقابة المواطن الزوالي، دونك اللي يحب يتحدث حول الموضوع هذا. ما عليك، نكلمنا على 75 34 89 59. تمشي معهم ولا عايشة أنت؟ أني طبعا أني جاي في الوسط، أني مع المواطنين. لو كان يعملوا نقابة طبعا بيش نكون مع النقابة الزوالي، بيش تكوني رئيسة ولا كتبة؟ كان يحطوني رئيسة ولا كتبة من جد. لا خطر ديما الرؤساء يحاولوا أنهم لمحالهم رؤساء مضروبين، معناتها نحاول نكون كاتب عام ولا حاجة مش مبينة ياسر. واضح، ما لبش نسموه كاتب عام نقابة الزوالي. تكوني معنا بعد عايشة دونك، خليكم معنا ديما على 100.9. كلمونا على 75 493 89 59. مش عم تزهق خالص. نقاش وتكلم على إذاعة نتزاوى أف أم، صوتك مسموع. تحت أمرك هم العمر ما بتحملي وغير هيك ما تقبلي إذن فوروم نفزاوة ما زلنا واصلين معكم حتى للستة إن شاء الله معنا تعالتوا معنا وقيت باهي نسيب كل كلمونا على 75-93-859 تحادثوا على ارتفاع أسعار المحروقات تداعياتها وتداعياتها على المواطن والقدرة الشرائية ككل معنا عموما على المواطن في قبلي كيف كيف السبعة أو الخمسة ونصف باش نتحادثوا زادة على ملفات أو دراسة الملفات مطالب تحسين السكن لعائلات المعزة كيفاش تتم باش يكون حاضر معنا معتمد قبلي الجنوبي نتحدثوا معه شوي على يعني الطريقة وإلا اللي تتم فيها وكيفاش تتم هالطريقة هذه وعبر أي مراحل وقديش من مرحلة معناها تتعدى بها دراسة الملف هذا. نتحدث عايشة على ارتفاع أسعار المحروقات في البداية معناها تم ارتفاع أو الرفع من أسعار المحروقات تقريبا في 2018 إلى حد تويكا معناها تقريبا ثلاث مرات تم الترفيع في أسعار المحروقات في تونس تداعياتها على المواطن اليوم كيفاش نجم تأثر على القدرة الشرائية خاصة على المواطن نعرفه اللي فما زيادات صارت مؤخرا في يعني النقابات اللي طالبت بالزيادة بالنسبة للتعليم والتعليم الابتدائي والثانوي والعديد من القطاعات الأخرى الزيادة مؤخرا في تمام مؤخرا اليوم زيادة في أسعار المحروقات واللي رافقتها تقريبا بعد يومين زيادة في تسعيرة النقل معناها نقطة استفهام كبيرة اليوم للمواطن والمواطن خاصة اللي عنده قدرة معناها ضعيفة برشا معناها قدرة معناها دخل ضعيف اللي ما نجمش يوفر زادة أقل شيء المواطن متخوف فهمي هو رمضان على الأبواب وكيف كيف زاد فما بعض التشكيات وفما زادة بعض الأخبار في بعض المواقع التواصل الاجتماعي اللي تقول زادة فما زيادة مرتقبة في اللي انفاها اليوم في المواد الأساسية اللي انفاها اليوم وزير التجارة اللي مشسي معناها الارتفاع هذا هذاك علاش المواطن متخوف والمواطن متقلق معناتها ياسر عليه ما بين زيادة في التعريفة ما بين ما هوش مطمن اسكو باش تزيد حق معناتها في المواد الأساسية صحيح الكلام وإلا لا متخوف زادة كما تعرف معناتها تعود عندنا كل رمضان تصير إشكاليات في المواد الأساسية كما الحليب كما العظام، تصيرك الاحتكار ويصيرك التجارة الموازية ويصيرك البيع المشروط، حليب بالياغورت، بطاطا تشريها بكذا، معناته هذه الكل مخاف، وهذا كل ضغط على المواطن، مواطن معاش يتحملك، علاش أي حاجة معناتها جديدة باش تجي طبعا باش تفيض الكيس. واضح تنفع كتب عام مواطن. نسمع بعضنا شنو حكي اليوم المواطن عايشة، كان ميكرو تطوار قدم لنا زميلنا زهير الغريبي، نسمع بعضنا المواطن في قبيل شنو يحكي. فاضل زير يصب في المزوق ولا في الحصان ولا كاريدا ولا خرس في ورقه ولا ورقه طو ريتيش ريتش ناس اسمها ناس مغفله، الشعب التونسي كلها الوحيد المغفل. انا مش حل انا كتبت على حساب القضيه اللي هي قاعده صارت في الحكومه عندنا، هاي مالي سيدي هذا عندك انتار ينظر فيه ونجم بالاغراض ولا يهدد الناس اللي زادت المحروقات، فاحنا قلنا بنسدكم 8% في جام 30 على نسيت المنصور دخل علي وقال علي 220 هذيك الجزات. انا نقول ربي يهديه والله يدل الشعب على خير. تقريبا احسن احسن حاجه كنا معناها نختموا بها الله يهديه، قالت لا زوج ان شاء الله هو الدخله باهيه والخرجه باهيه باهي. ان شاء الله ربي يهديه وان شاء الله ربي معناها عبده على خير هو ربي اي. هي فهمي دخلت الميكروتريتوار باهيه، فماش وزير بالله شفت شي وزير يصب في الليسونس. هو تقريبا اغلب الادارات واغلب المسؤولين يستعملوا في البنوات، وهم اصلا معناتها ما عندهمش حسابات الليترا بقداش وقداش تصب نيترا وزادوا 50 زادوا 100، ما عندهمش الحسابات هذيك، لكن مشكلة ديما كان في المواطن كيف المواطن زاد المواطن البسيط ما يستعملش الكهرباء ويستعمل حاجات اخرى. هو بيستعمل حاجات اخرى طبعا، معناتها تهمه برشا، معناتها زياده حتى ب 20 فرنك تهمه. وختم ميكروتريتوار زاد باهي للبداية، اللي هو إن شاء الله ربي يهدي وإن شاء الله يكون العقبة سلامة إن شاء الله ربي يهدي. معنا زاد مواطن عبر الهاتف علي القسري اليوم باش نتحدث معه على ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المواطن ككل. علي مرحبا بك. علي القسري. ألو. علي تسمع فيك. مرحبا بك علي. أهلا وسهلا أنت فهمي. أهلا. مرحبا بك. علي عايشك الله يخليك. شكرا علي. إذا علي القسري نتحدث اليوم على ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المواطن، شنو تحب تقول؟ والله تعرف زيادة غريبة جدا، وزيادات هذه سياسة الحكومة اللي هي من اللي تولد، وسياسة خاصة المحروقات، وهو عصب الاقتصاد وعصب الدين، كل شيء مرتبط بالمحروقات. إذا ارتفعت أسعار المحروقات فأحسب أن جميع المجالات بترتفع، الأدوية بترتفع والنقل بترتفع والخبز بترتفع، لأن هو عصب بالمحروقات، وهو كان في العالم وفي الدول، وإحنا نشوف الحكومة هي قاعدة تثقل في كهل المواطن بزيادات مزيادات تطبق بأجندة بنك دولي تطبق كوبي كله، معناها جاء الأوامر لا رأسين بالمواطن الزوالي ولا ما عندهش دخل، خاصة أغلب الشعب التونسي ما هوش ناس عياشة وناس عمل يومية وناس محدودة الدخل جدا، إذا باش تثقل معاش قادرة يعني يطلق طيحة فزاع بل هم تلقينا تعرف يعني. وهو الطبقة الوسطى أصبحت هي متقلقة، يعني فما بالك الإنسان المعدم أصلا ولا الدخل ضعيف ولا محدود الإمكانيات، معناها محدود معاش باش يجابه الحياة أصلا يرفع الرأي البضاء وإلا باش توقع حاجة في البلاد الحافين ونهزينا ولا ونيا نحمل زادة دور المواطن. المواطن وقت الانتخابات يا ناس ما تحسبوش على الانتخابات، ضروا صوتوا للإنسان اللي يرأف بكم واللي يضرب الأوضاع الاجتماعية ويدافع على الصحة العمومية والتعليم العمومي واللي يدعم وما يرفعش الدعم على الخبزة وعلى المواد المعيشة. علي راهو الانسان الناس هذيك اللي تسوق للعزوم هاي برا صوت وعاقب، برا صوت وعاقب، هل فاشلين هذونا خرجوا؟ ما احنا ناس ديمقراطيين، ناس نؤمن بالحريه ونؤمن بالصندوق. واضح علي. علي نمشوا خرجوا علي ادخلوا كهنا فاشلونا واضح اصبحنا معنا في حاله علي تسمع فيه علي ولا علي به اليوم تقريبا كما تعرف معناها منذ يومين تم الترفيع في أسعار المحروقات. البارح كان فما جلسة جمعت بين وزير النقل والنقابات نقابة أو اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل وبعض معناها من المهنيين أفرزت جلسة ذي على الترفيع في أسعار المحروقات. اليوم كامل المفروض يعني سيارات الأجرة والتاكسي و باش يعملوا معناها أي إضراب، لكن كيف تم الترفيع في تسعيرة متاع الواحد ألغي الإضراب، وبالتالي يتحمل المسؤولية وحيدا هو المواطن. والله خيبوا أماننا مع احترامنا للنقابة والنقابيين وكل ونحترمهم جدا، أما خيبونا والغرفة المهنية والكذا تبع الاتكاء وتبع خيب وأمانة. هو الحسب الحكومة قالت ما زاد 4 زيادات من الضربة لولا هم هبطوا يداهم وقبلوا، إذن أن ما كانوش عندهم نفس طويل وتمسكوا شوي ورافوا وراء المواطن خوكم وراء المواطن راكبة معاكم والمواطن راكبة معاكم والزولية راكبة معاكم. إذن إيش تعملوا بعد الزيادة المرة الجاية المرتقبة بعد شهر ولا شهرين والزيادة في وسط العام وفي آخر العام؟ تعملوا ضرب عام خيبوا أماننا جماعة نقابة النقل الغير منتظم هذا والنقل خيبوا أماننا. فما غرفة سيارات الأجرة لواجب القصرين علي هي الوحيدة اللي كانت أكدت اليوم أنها ترفض الزيادة والله نحييها أني كمواطن من قبلي والله نحييها على موقفها، خاطر نحاضر للمواطن لأننا نحاضر للمواطن. إذن للحلول هذه إذن غروهم بهيك فانسقطوا طول وانطاعوا معنا ولا شيء مؤسف. إن كنت نتسنى أنهم كنا فهم طويل ويصمدوا شوي قدر الزيادات ما زال جاي مش يعملوا بعد شهرين ولا ثلاث. إذن والله العظيم إشكالية كبرى. واضح حالي المواطن يقول كما نقوله هني حلالة المواطن يحلالة معاش بها وين معاش وين معاش هو يعني في الدرك الأخير يعني. شكرا لك علي. شكرا لك علي يعطيك الصحة. شكرا يعطيك الصحة علي. إذا أنتم زاد نجمة تكلمون على 75 493 859 أعطونا برأيكم ووصلوا بصوتكم. نتحدث على ارتفاع أسعار المحروقات تداعياتها ومن يتحمل المسؤولية في الأخير عايشة هو المواطن. ويعني كما سمعنا معناها كل شدتنا الكلمة طبعا الناس كل أكيد الناس الكل معناها اليوم تتحدث تقول لك اللي كل قطاع تم معناها تمثيله بنقابة والمواطن يبقى مسكين وحيدا وغير ممثل في الجلسات وفي الـ يعني الـ الجلسات الكبرى. كما كنت تسمع توك علي القسري قال المواطن يحليلة. هو صحيح المواطن يحليلة قال كلمة أخرى زادة، قال هو زيادة في المحروقات راي مربوطة بكل شيء، هو فعلا مربوطة برشة حاجات. زيادة في المحروقات فما ياسر حاجات معناتها مربوطة بالمحروقات، إذا ارتفعت المحروقات طبعا باش ترتفع أي حاجة مربوطة بها هي. هذاك علاش المواطن يحليلة معناتها هو باش يسكت على الزيادة في المحروقات باش يجي حاجات أخرى معناتها قداش باش يسكت قداش باش يزيدوه. والمواطن زاد راهو ما ينجمش معناتها ياسر عليه برشا حاجات تجي كما قلنا معناتها في فترة واحدة المواطن راهو ياسر عليها. كعلاش هو قالك المواطن يحلاله؟ خطر نشوف حتى أنا بصراحة المواطن يحلاله. المواطن يحلاله. ثم مواطن آخر حسب ما يقول لي عليه خليل معنا عبر الهاتف حاب يدخل معنا. مرحبا بك خليل. هلا اخويا عسلامة. عسلامة مرحبا بك. اذا خلينا نتحدث اليوم على اسعار المحروقات وارتفاعها وتداعياتها على المواطن، شنو تحب تضيف؟ والله حبيت يا اخويا ندخل في الموضوع هذا. ما يكونش حاجه في تونس، في تونس معناها سهم اغلي ونخفض بعد معناها باش تثيروا الموضوع هذا معناها ماش حاجه معناها غليت فيه ما عادش باش ترخص. شنو الحل عندك انت؟ شنو تقترح الحل؟ والله ما ادريش معناها غير ما نقعدوا نعطلوا مصالح العباد. احنا ناس جايه تقضي ولا كذا ولا عندنا ناس سلام دفا ما جاي ناس تقرا معناها زي حاجه غليت في تونس مع الصرف. هل تعتبر اليوم هل تعتبر اليوم انه المواطن خاصه اصحاب الدخل الضعيف انهم قادرين على الزيادات هذه؟ والله سيعمل اكيد فما القادر وفما المش قادر، اما كهو حصل ما في صدور سيام فمش حاجه في تونس ما فمش حاجه في تونس صغره رخ. أكثر أسعار البترول ساعات أنت سعر البترول تو البرميل يوصل إذا كذا وكذا وكذا يزيد وينقص كي ينقص ينقص علينا احنا مثلا السونس ولا المزوط ولا حاجه ما ينقص. واضح واضح خليل، شكرا لك، يعطيك الصحة خليل. إذا هذا رأي خليل تقريبا هو عند وجهة رأي، يقول لك اللي اليوم باش ما يتمش معناها تعطيل، ما يتمش تعطيل معناها العمل متاع الناس، خاصة إننا نعرف احنا في عندنا برشا يعني كيف تصير الاحتجاجات وتصير الحاجات هذه معناها تصير تعطيل لبعض الخدمات. هو ديجا الناس الكل قاعدة تسأل من البارح لليوم الصباح كيفاش باش نتنقلوا، كيفاش باش نعملوا، اللي عنده صغيرات واللي عنده خدمة مرتبط بها، الناس الكل تتسائل. هو رايه كما قلت فهمي، لكن أنا شفت معناتها رايه يمكن زادة ما ندريش معناتها ما توسعش أكثر. رايه يقول إلى خطر معناتها صارت حاجات قبل اللي العباد تكلمت فيها لكن ما سمعوش يعني سمعوش هو معنا. حسب رأيه هو معناته زايد الكلام، خاطر راهو ماهوش باش يصير حتى شيء. هيك يا معناتها واضح. إذا الناس الكل تسمع فينا على 100.9 فم تراد بالفيراديو نفزاوة بوانيات، كلمونا على 75 493 859 859، تحدثوا على ارتفاع سعر المحروقات، تداعيات، شنو رأيكم، كيفاش تشوفوها، هل تشوفوها باش صالحة معناها مع المواطن وإلا ضدها، هل إن معناها تشوفوها أو إلا شنو تطرحوا اليوم باش اليوم المواطن، خاصة نحن اليوم نتحدث على فئة معينة، فئة معناها ضعيفة، كل تأخذ في 150 وتأخذ في 200 دينار، ونعرفوا جماعة الحظاير مثلا عايشة اليوم، الحظاير اللي يخدموا بي يعني بأثمان معناها بسيطة جدا، كيفاش باش ينجموا يتنقلوا بين القرى وبين المدن باش ينجموا يخدموا. دونك هما ساعة جماعة الحظاير أغلبهم حتى تسوى الوضعية، هما مش هما وضعيتهم مازالت ما تسوتش وضعيتهم، ويزيد عليهم معناتها الزيادات، هو معناتها هذا مشكل كبير وما تروح. وديجا كان تبعته اليوم الأخبار، كان فما معناتها وقفة احتجاجية نفذوها، وكانوا زاد أشاروا للتصعيد إذا كان ما صارتش معناتها تجاوب، كيف زاد قالوا اللي هم داروا على الإدارات، إدارات طبعا فيها عمالة الحظائر، كانوا يحبوا معناتها على عين المكان يعرفوا شفهم، وللإشارة هني فهمي كانوا مشوا إدارة الصحة والمدير الجهوي للصحة، كان معناتها كان قال لهم راهو حني طبعا يحكي على عمالة الحظائر، خطر هو اتصلت به وأشاء وصرح لي اللي هو جوه عمالة الحظائر، وهو قال معناتها اللي حني عمالة الحظائر متاع الصحة أمورنا واضحة. ديجا قال معناتها المطالب تبعثت وعملنا جلسنا مع الوزير، والوزير كان أكد لنا اللي معناتها في الأيام القليلة القادمة راه باش تسوي الوضعية. دون قال بالنسبة لنا حني راه أوراقنا تبعثت وأمورنا واضحة، جست ننتظروا قليل معناتها بعض الوقت باش يعلنوا على النتيجة. واضح عايشة، ما زلنا مواصلين في موضوعنا لليوم، نتحدث على ارتفاع أسعار المحروقات. الناس الكل اللي تسمع فينا تنجم تكلمنا وتشاركنا الموضوع، تعطينا برايها، المهم نبقوش سلبيين، معناها نعطوا براينا، إذا كان مع ما يسالش، إذا كان ضد زاد هو رأي. كيف زاد، المهم 75 493 859 859، كما عملت هادية توكل تسمع فينا. روح بك هادية. أهلا أمسية طيبة. مرحبا بك. وبيكم يا عايش. أشن حوالك هادية لباس؟ أنا والله الحمد لله أخي فهمي. الحمد لله. مرحبا بك أختي هادية. يا عايشك الحمد لله. عايشة. يظهر لي ما تكلمك حتى حد مع الناس كل ضد. أيوة. أيوة. بس العلاقة الآخر كلمة قالها أخوي علي اللي قبلي. أيوة. المواطن يا حلاله. هو في موقع القوة وفي موقع الضعف راه المواطن. المواطن ينجم متى يقود ثورات لو قادها المواطن، ما قادهاش الأحزاب ولا حتى شيء، ينجم يخلي الحكومات وهذا مال النقابات والكل يخليهم يركعوا تحت رجليه، راه ينجم راه المواطن. أما التفاوت في الطبقات وفما ناس أنا ما يعنينيش على خاطر أني نقدر الآخر ما يقدرش، هذيك هي اللي تخلي القوة المجموعة هذه عليها المواطن. بقى المواطن ما هوش حليل، أرى المواطن هو الكل، هو قائد السفينة. أيوة فهمتني. واضح هو قائد السفينة. كل المحروقات شكون مازال ينجم يستغنى على كهرباء عندنا في مجتمعنا؟ الكهرباء ولات أساسية على بعد المسافات وبرش حاجات، ونستخدم الكل يعني المحروقات تهم طبقة كبيرة من المجتمع. حتى اللي ما عندهش كهرباء عنده سكوتير عنده موبيل يعطيك الصحه عنده سكوتير ونحن اسف في حياتنا شكون ما يخرجش نهار مرتين ثلاثه في النهار عنده قضيه باش يقضيها. هذه بالنسبه للمحروقات اللي هي محروقات النجم وهو في مكلتنا ضربينا في مكلتنا في مكلتنا وشرابنا في قوت يومنا عليه يا رسول الله حاره العظام دينار ليه حاره العظام دينار عليه وليه وحاجه اللي تغلى المواطن يزيد يتكبش فيها هذاك علاش قوى النقابات كل مواطن ينجم يكون كما قالت أخت عايشة أنا باش نكون كاتبة عام أنا مسالش نقبل نكون في نقابة المواطن التونسي أما على شرط ينحوا هاللحفة ويخلوا كل حاجة تخرج أنا ما حاجيش بها انقطعها انقطعها شهر نهارين جمعة انقطعها والله يما كل شيء ما يبدأ تحت رجليه. أخت هادية أخت هادية هاو جاي شهر رمضان وإن شاء الله ماذا بينا معناتها المواطنين يسمعوا كلمتك ويسمعوا كلمتنا ويكونوا معناتها ينحوا شوي اللهفة ديجا حتى المدير تجارة مرة فاتت كان حاضر معنا قال معناتها لو كان قالوا على حاجة مثلا ما فهمش ولا تلقاها أكل لهفة هي شن هي الحكاية راهي عرض وطلب العرض موجود أنت تنجمي تنجمي تتصرفي في السوق هي عرض وطلب راه الأموال والكل يعرفوا ايش يحطوا في السوق المواطن يلهث يبقى المواطن هو في الدرك الأسفل والحكومات والرؤساء الأحزاب والكل هم اللي رابحين في الحكاية وإن شاء الله وإن شاء الله ما نقولوش المواطن التونسي يا حلال والقبلاوي خاصة يا حلال بحكمته هو ويعرفش يتصرف ان شاء الله نجمو نخرجوا مع الوضعيه ان شاء الله. شكرا لك هادي يعطيك كل التوفيق لك هادي شكرا لك اذا هادي قلبها معبي هادي قلبها معبي كلامها مهم ممكن الناس الكل اللي تسمع فينا تنجم تتواصل معنا على 75 499 859 مازلنا نسمعكم في فرم نبزاوة حتى للستة امتع العشية خليكم ديما برانشي 100.9 رجعينا مسموع. إذن موصلين معكم مشوارنا اليوم في فروم نفزاوة حتى للستة، نتحدث على ارتفاع سعر المحروقات، تداعيات على المواطن، نتحدث زادا على ملفات السكن أو ملفات تحسين السكن اللي يعني عندها العديد من المراحل عايشة، تمشي من المعتمدية تتعدى اللجنة الجهوية وتمشي للتجهيز وتبقى عامين تقريبا في التجهيز باش تطلع للوزارة، وبعد 3 سنوات أو 4 يتم الموافقة عليها معناها المطالب هذه. دونك إذا تمت طبعاً الموافقة. إذا تمت الموافقة كما قلت إن شاء الله يكون حاضر معنا معتمد قبل الجنوبية باش نعرف مع بعض التفاصيل بخصوص كيفية دراسة الملفات هذه اللي الناس الكل تتساءل عليها. دونك ما زلنا مواصلين في ارتفاع أسعار المحروقات، وولد الحاج اللي كان علق على صفحة الفيسبوك قال إنه معناها بعث برسالة ما فهمتش بالضبط، ولكن من الغرفة الجهوية للنقل الريفي بقبلي إلى السيد رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد المركزي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بعد جلستكم الأخيرة وبرئاسة الغرفة الوطنية ويعني بيانكم الشجاع للوقفة الاحتجاجية المزعمة اليوم الاثنين والأربعاء والخميس بالطرقات في كامل ولايات الجمهورية للزيادة في المحروقات، حول زيادة في المحروقات من طرف الحكومة. تفاجأنا بسحب ويعني الوقفات الاحتجاجية بدون حضور رؤساء الغرف الوطنية وإمهالهم للتشاور مع منظوريهم، معناها برشا كلام ما فهمتهاش بصراحة معناها، لكن هذا هو معناها الرسالة اللي كان اكتبها ولد الحاج إبراهيم الحرابي. كان علق نتائج شركة البيئة والغراسات لا تزال النتائج يعني إلى حد الآن غير واضحة، إن شاء الله غدوة تكون عندنا بعض التفاصيل حول الشركة هذه ونمدوكم بها. إذن اللي حاب يشارك معنا في برنامج فوروم اليوم تكلمنا عن 75 493 859، رضا سراي يقول لي علي عبر الهاتف. مرحبا بك رضا. مساء الورد والياسمين، مساء الفل والرحيل والحب والوفاء والود والتقاء، تحية عطرة أتوق إليك أخي فهمي وأختي عيشة وأخي علي وكل مستمعي راديو نفزاوة. تحية لك رضا. وش نحوالك رضا؟ الله ينورك أخي فهمي، تحية لك أنت اللي عندي برشا ما لم نلتقي يعني عبر الهاتف مباشرة، وذاك اللي خلاني نطلبك شكرا. شكرا يعطيك الصحة رضا. إذا اليوم نتحدث على ارتفاع أسعار المحروقات يا رضا وتداعياتها على المواطن، شنو كيفاش تعلق على الموضوع هذا؟ والله بدأنا ببدء أخوي فهمي، والله بالنسبة للموضوع هذا هو موضوع واسع وشاسع، وإذا كان باش نتعمق فيه باش نحب لنا حصص مش حصة واحدة، ولكن احنا باش نحاول ناخذ بعض الجوانب السلبية اللي هو سلبي كله الحقيقة، في حتى جانب إيجابي حسب رأيي معناها، خطر الزيادات هذه رغم من شأنها هو، لكن جي تم مشروع واضح مثلا للدولة مثلا باش تقدم، تم حيطة مثلا بالعباد اللي نقول احنا المعزين الناس اللي ماشي قادرة كما قلت انت اللي يخدموا في الحظائر اللي موجود قادرين، لكن تم تعويض في من ناحية أخرى، تم السوق شغل موجودة، تم يعني على الأقل الأسعار الأخرى متاع الحاجات الأساسية ماشي قاعدة ترتفع وما ارتفعتش معناها توازن تقبلها رأى تقبلها على خطر تقول أنا تنمية اقتصاد البلاد وبش نتاهم في تنمية بلادي وبش نطور وكل شيء نصبر على روحي من غض النظر، لكن إذا كانت تكون هذه الزيادات المشطة شاملة وشملت كل تقريب القطاعات يعني في البلاد ما عدا القطاع يعني الأجور يعني، وخاصة وحتى كان زاد الأجور خويا زاد فهمي فما حاجة معروفة ما نتكلموش فيها برشا، زاد الأجور الأساسة مثلا احنا مش نحسين بإخواتنا ولا زاد ولا الطب ولا زاد الكذا اللي هو زيني وزي أمثالي والناس اللي هم ما عندهمش مثلا احنا شهرية في كثير نقول احنا الحاجة المسمار في حيط كما يقولوا بس ايش نقول تزيدوه لهم انا تزاد عليهم الا الاسعار تزاد عليهم تزيدوهم في المخرونة تزيدوهم في الصحة يعني هم ايش نقول المواطن العادي الحاسبة حد ما شايفه حد كله فهمي وهذا رمش بش نقوله الجديد يعني والناس كل تعرفه ولكن راو قلوبنا بحالة المعبية كما كانت تحكي في هادي وغيرها وغيرها راو بالفعل احنا غير نيجو فرصة بش نتكلمه على خاطر الواحد راو والله قريب يوصل درجة طق يقول المطري يعني راو شيء بصراحة المواطن ما عيش لقي روحه خاصة انت تسمع زيادات خوية فهم يقول لك راو مش زيادة هذه برك راو فهم زيادات اخرى ملا بشرة ملا بشرة بشرنا به وبشرنا به الوزير اذا كان يقول لك راو فهم ثلاثة زيادات في السنة الجديدة في الوقود برك وهذا بخلاف التزيدوه في الحاجات الاخرى وراوك تسكت العباد زاد اخويا فهمي على زياده في الوقود راو تحن راو في الماء في السكر راو في الفرينه راو في كل شيء باش يزيدوا ونصبح الصباح لا يقولوا لنا ولا يعلمونا لا حتى نصبح الصباح على زياده تحطوه قدام الامر الواقع فبالتالي حسب رايي المواطن العادي البسيط راهو قاعد باش يزيد يتعب باش يزيد اكثر تعب على ما هو فيه الان الحل نكذب عليك أنا أقول لك عندي الحل وإلا شيء يلزمنا نعمله إن شاء الله ربي يبيتها على صليحاتها البلاد هذه اللي نحبوها وما زلنا نحبوها رغم ذلك وباش نحبوها حتى أكثر من هذه أخوية إن شاء الله كما قال معناها ربي يسترنا كما قالت الحاجة بكري معناها في الميكروتروتوار وإن شاء الله معناها تتحسن معناها القدرة الشرائية للمواطن والدولة تحاول إنها معناها كما زادت في بقية القطاعات تزيد للمواطن زادة وتنقص له في المواد الاستهلاكية. شكرا لك رضا يعطيك الصحة. شكرا لك. إذن مازال ما سمعكم في فورم نيفزا ونتحدث على ارتفاع أسعار المحروقات على تداعياتها وكيفاش اليوم المواطن معناها باش يلقى روحه في ظل هالخضم هذا الزيادات. عايشة هو فهمي هني قال كلمة مهمة حبيت أني نعقب على كلامه. قال هو أني استنتج معناتها ضروري التوازن. هو قال لك معناتها لو كان فما حلول أخرى وإلا فما ترقيع راه ما يبانش معناتها اللي فما زيادة في المحروقات معناتها فما ترقيع كما قال هو مثلا توفير مواطن شغل فما حاجات أخرى مثلا فما نقولوا احنا مثلا هيبات ولا فما تحسين مسكن للناس المحدودة الدخل فما إعانات تكون من الدولة هكاك راهو معناتها كيولي فما توازن حتى المواطن ما يحسهش. طبعا بين ظفرين نحكوا على المواطن البسيط المواطن الزوالي كما قال هو ما نحكوش على الأصحاب معناتها الشهريات كما نقولوا بالعامية وإلا اللي يخدموا معناتها يخلصوا على الدولة. طبعا هم حتى أصحاب الشهريات معناها مش الكل معناها طبعا شهرياتهم في المستوى معناها برشا منهم طبقة كبيرة معناها اللي هم يعانوا أكثر حتى من هو ناس هو يعني بين ظفرين تقريبا ما فماش يكون في العائلة كان في العائلة الضيقة والموسعة متاعها ما فماش يكون عندها معناتها يخلص على الدولة يخدم كما نقول إحنا وظيفة عمومية يخدم على الحاكم. بالعكس راه فما ناس تعبة أكثر من اللي يخدموا عادي معناتها بين القروض بين الصغار بين يعمل حواجة زايدة تجي قد معناتها واضح المواطن اللي يقوم يقول المواطن يا حليلة المواطن في موقع قوة وموقع ضعف المواطن بشطاء كما قال رضا والمواطن مش معناها مش لاقي روحه كما قالوا هذا معناها حسب التليفونات اللي تدخلوا معنا. دونك انتم زادت نجموا تكلمونا على 75 493 859 كامل المفروض باش يكون حاضر معنا ممثل عن اتحاد الجهوي للشغل بيك بيلي وممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة بيك بيلي ما نعرفوش علاش معناها ما حضروش إن شاء الله المانع خير على كل. دونك الناس الكل مازلنا مواصلين معكم حتى للستة نبقوا معكم مواصلين على 100.9 كلمونا على 75 499 859 بعد إن شاء الله باش نتحدثوا على دراسة الملفات الخاصة بتحسين السكن للعائلات المعوزة باش يكون حاضر معنا معتمد قبلي جنوبي نتحدثوا أكثر تفاصيل. دونك خليكم ديما برونشي على 100.9 لطيفة العرفاوي من اللي بيت ورجعينا استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. 95.9 FM. بدل الموجة ووصل صوتك. فري تايم. فري تايم. ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي سرح في ودنيا تراكين صبوك يدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي إذا فورم نبزا ومواصلة معكم حتى للستة متاع العشية اليوم الاثنين 8 أفريل 2019. الناس الكل تكلمونا على 75 94 859. مرحبا بك مرة أخرى عايشة, مازلنا مواصلين في أسعار المحروقات. مرحبا بك فهمي, مرحبا بالسادة المستمعين اللي دخلوا معنا طبعا واللي ما زالوا باش يدخلوا في مواضيعنا. طبعا مازلنا مواصلين في المحروقات, برشا ناس تحب تدخل معنا عبر الهاتف. موضوع يهم الناس الكل تقريبا, هذه ارتفاع اسعار المحروقات كما قلنا وتداعياتها على المواطن, زاد كيف كيف معناها اللي حب عندما يضيف, اللي حب عندما يزيد على 100.9 دونك يكلمنا على 5 بين 4 9 8 9 59. كيف كيف عايشة موضوعنا الاثنين اليوم كما قلنا نتحدث على دراسة الملفات مطالب تحسين السكن للعائلات المعوزة. هذا تقريبا الناس كل السؤالات تحب تطرحها. راكيش حضر معنا سي منير ام حاجبة المعتمد معتمد قبلي الجنوبي باش يعطينا اكثر ايضاحات بالنسبة للموضوع هذا. اذا مرحبا بك سي منير. اهلا بك خويا فتحي, اش نحوالك؟ الله يخليك صح عايشك. اذا شكرا, مرحبا بك زاد انت على موجات نبزة وأفام. اذا نتحدث اليوم على دراسة الملفات الخاصة بمطالب تحسين السكن للعائلات المعوزة, كيفاش يتم معناها قبول الملفات هذه وباش تمر معناها المراحل بها وين تمشي بالضبط واخر كيفاش يتم قبولها نهائيا. شكرا اولا على الاستضافة. اهم قبل ما نجاوب على السؤال لازمنا نوضح ساعة البرامج اللي تخص تحسين المسكن. فكرة صغيرة جس باش على الأقل المواطن يكون عنده فكرة عليه. هما عندنا ثلاثة برامج. البرنامج الأول هو برنامج الصندوق الوطني لتحسين السكن, هذا برنامج تابع وزارة التجهيز. البرنامج الثاني هو برنامج الجهوة للتنمية, هذا اللي يتابع المسجد الجهوة الولاية يكون فيها عنصر برمية برشة كومبوزون اللي هو تحسين السكن. كذلك عندنا عنصر ثالث في تحسين المسكن إنه هو يتبع برنامج تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية والأحياء السكنية اللي تابع الوكالة وكالة التهذيب والتجديد العمران. هذا من ثلاثة برامج بالنسبة لتحسين السكن. باهي تو إجابة نتاع السؤال نتاع فقط سي منير قبل ما تجاوبنا على السؤال كانت تعطينا الفرق بين الثلاث برامج هذوما. الفرق هاني جايك نحضرهم لك أمورك واضحة. أيوة. هانو باش نبدأ لك بالسؤال وجاي بعد. واضح. الإطار اللي تم فيها اختيار المتفعي هذا إجابة على سؤالك أنت. هو بالنسبة وباش نتكلم بالنيابة على الزملاء المعتمدين الكل يكون في إطار المجلس المحلي للتنمية اللي فيها مجموعة من اللجان برمية اللجان هذه عندنا لجنة الشؤون الاجتماعية والتشغيل تسمى منا لجنة قارة في المجلس المحلي للتنمية. نلقوا فيها السادة العمد الأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين اللي تابعين النهوض الاجتماعي وكذلك ممثلين على الإدارة الجهوية للتجهيز. ممكن ثم جمعيات خيرية تنجم تعاون إضافة في اقتراح مثلا أشخاص ولا خاصة أنك المواطنين اللي يمشون مثلا على منح والمساعدات تكون عندهم في الباز الدنيا تحمي نجم يقترحوهم معنا. هذا كيفاش يكون اختيار بالنسبة قبل ما نعملوا اللجنة هذه نعملوا الإعلان اللي يسبق اللجنة هذه. بعد نحكي على البرنامج مثلا تاع البرنامج الجهوي للتنمية باش ندخل لك في البرامج والفرق بينات. البرنامج الجهوي للتنمية هذا تابع المسجد كما قلنا اعتماداته تخصص مثلا أثناء المعتمدات الكل الأغلب أعطونا فيها 700,000 دينار 700 مليون. اخترنا مثلا لجنة المجلس المحلي للتنمية يختار مثلا مونتو معين، مثلا المعتمدات اختار 130,000 دينار 130 مليون. فرمية 700 هذه باش يكون العنصر تحسين المسكن. قبل ما نحن نعملوا جلسة هذه نعملوا كذلك إعلان نتاع المطالب، نعطوا مدة محددة مثلا باش نقدموا فيها المطالب. الوثائق العادية باش نجموا نعودوها، عندك نسخة بطاقة تعريف، كذلك مطلب كتابي، شهادة كان ثم تملك تثبت ملكيته للعقار ولا تصرف عقار من عند العمر. وباش ندخل في مقاييس اجتماعية، لأنه نجم أنت مثلا عندك 50 حالة يجيك 1000 حالة كيفاش باش تميزها. نولوا نضيفوا وثائق أخرى اللي مثلا أنك العلاج مجاني، نسخة من الكرني الأبيض نقولوا نحن، ولا علاج تعرفه مخزن الكرني الأصفر عند مفهوم المواطنين هذوم. وصير اختيار في اطار اللجنه اللي قلت لك عليها. واضح. بالنسبه لثلاث برامج يتم الاختيار في المجلس المحلي للتنميه، معناها يتم تدارسهم في المجلس هذا. صح، هو الاغلب هي اللجنه هذه اللجنه قار اللي يحب يدخل في اطار الشفافيه وكذا، واحد ما يختارش العمده وحده، ما يختارش المعتمد وحده، يولي عداه في اللجنه هذه، معناها باش تكون اكثر شفافيه. باهي باهي. فرق اخر ما بين ثلاثه برامج. بالنسبه الصندوق، برنامج الصندوق الوطني لتحسين السكن، تخصيص نتاع الاعتمادات كما قلت لك من طرف وزارة التجهيز. توزيع يكون مثلا نحن مثلا المرة فاتت عطيت 300 واش وزارة التجهيز تتقسم على المعتمديات الكل 6 ولا 7 معتمديات بما فيهم رجيم معتوقة جديدة. كل معتمدية يعطوها مونتو معين، مثلا 50 مليون 45 كذا، وتختلف شوي على نسبة الفقر. مثلا نحكي معتمدية قبل الجنوبية ما يشكي قبل الشمالية. قبل الشمالية على مستوى التنمية قل ونسبة الفقر، ونمشي في المقاييس نتاع شو الاجتماعية اللي عندها أكثر عائلة معوز. تختلف بيناتنا في نتاع 5 ملايين كاك 10 ملايين بينات. تتقاسم على مستوى اللجنة الجهوية، وبعد يبعثونا نحن مراسل باش نعملوا في اللجنة المحلية هذيك الاختيار المنتفي. باهي، نكمل لك بربي في نفس السياق. أيوة. عندنا هذا البرنامج الوطني لتحسين السكن تبع التجهيز، كذلك البرنامج الجهوي للتنمية. هو كما قلت لك الاعتمادات تخصص منك 700 مليون ولا نتاع البي ار دي هذيك، بعد نقسموها. بالنسبة لتهذيب الأحياء هو تابع لري أكل وكل التهذيب والتأجير العمراني، ما تعمل لكش كومبوزون وحده نتاع تحسين مسكن. تعمل لك بروجي كامل نتاع 5-6 مليارات 3 مليارات، وتقول لك مثلا معتمدتك بالجنوبية باش نكونوا فعليين، عندنا مثلا لاري اللي في النزلة وحي راس العين كل، يجي يقول لك اختار الحالات اللي تستحق تحسين مسكن، يجي نعمل لها زيارة ونخصص لها الفلوس، ما خصص لكش من الأول، يجي يعمل لك زيارة، يبعثوا مهندس من الوزارة من تونس باش يعمل معاينة للناس اللي تستحق ويصب لها فلوس هذيك. واضح. باهي سي منير، فقط سؤال هني بالنسبة يعني الاختيار النهائي يكون في المجلس المحلي للتنمية. للتنمية مش هو نهائي نهائي، لأنك أنت باش تعبث هذه لجنة محلية، عندك أنت لجنة جهوية. أيوة فهمتني. بالنسبة مثلا ما اسمه البرنامج الأخر نتاع تهذيب الأحياء، أيوة. الكلمة الأخرى لك المهندس، لأن تنجم أنت على مستوى مجلس محلي تقترح، يجي هو يعمل معاينة يقول لك هذا ما يستحقش. بعد المجلس المحلي للتنمية وين يمشي الدوسي بالضبط؟ يمشي المجلس الجهوي. المجلس الجهوي والمجلس الجهوي يتم المسابقة عليه نهائيا وإلا زيد يمشي لا لا مسابقة نهائية. عندك مثلا نتاع هذا نحكي البي ار دي راهو مجلس محلي للمجلس الجهوي للتنمية. بالنسبة لصندوق التحسين السكن تبع التجهيز، كي نختاروا نحن المنتفعين المهندسين نتاع التجهيز يخرجوا يعاينوا، لاني نحن كي نختاروا في لو نختاروا على كل الحالات الاجتماعية، هو يمشي يقيم لك مثلا كل واحد قداش يستحق. فهمني. عكس البي ار دي، البي ار دي نعملوا بالعكس، البي ار دي هو البرنامج الجهوي للتنمية، نختاروا نحن المنتفعين ونقسموا فلوس. عندك مثلا 130 تاع قبل الجنوبية قسمناها نتاع زوز ملايين ثلاثة، وهذه باش نعطيكنا الديفيرونس حاجة أخرى ما بين هذوما الثلاثة البرامج الثلاثة. بالنسبة للصندوق الوطني لتحسين السكن المنحة تكون ما بين هي ما ثمش مينيموم، أما نحن ديما نعتمدوا من مليون وأكثر، ما تنجمش واحد تحسين مسكن باش يعطي أقل من مليون ما تعملوا حتى شيء. حتى 5 ملايين هذه بالنسبة للصندوق الوطني لتحسين مسكن تبع التجهيز، ما نقولوا نحن ما بين مليون وخمس ملايين وتعطيه سبيس، أما في على قسطين ولا تنجم حتى قسط واحد. فهمت. نجم 5 ملايين. بالنسبه للبي ار دي البرنامج الجهوي هو للتنمية قيمه الاعتمادات للبلافون 3 ملايين النجم كما نقولوا من مليون حتى 3 ملايين. الفرق ما بين البي ار دي والصندوق الوطني اللي هو البي ار دي يتعطى مواد بناء في شكل مواد بناء يعملوا صفقه مع فرن السير وكتاع مواد بناء المواطن يجي يمشي ياخذ المواد البناء تاعه. بالنسبه للعنصر الاخر اللي هو تابع برنامج تهذيب الاحياء تتعطى هذه اسبيس ويكون البلافون 5 ملايين وهذا يتعطى على أقساط لأن البي ار دي المهزم تاع اللي يجي من الوزارة آخر مثلا حي راس العين باش يعمل على ثلاث أقساط يعطي القسط الأول هو يعمل لك المعاينة الأول يقترح مثلا 4 ملايين يقسمها على ثلاثة مرات يجي يعمل معاينة بعد القسط الأول كان عمل الأشغال يزيدها القسط الثاني وهو ما شكاك ما عملش الأشغال يعطيه مهلة تاع شهر شهر ونص ما عملش الأشغال ما يزيدوش القسط الثاني معناه يتنحل المواطن. واضح. تقريبا سيمونير دراسة الملفات تقريبا قداش معناها تشد؟ والله نحن كي نعملوا مثلا مرفة عملنا الإعلانات في آخر جام في الأول فيفري في آخر فيفري عملنا الملفات وبعثناها أما هي ما كنت باش تبقى الدور على أعضاء اللجنة باش يصحوا الكل وباش تبعث بعد المجلس أنا نصور أنت 5-6 شهور باش ياخذ المواطن الفلوس أنت وخاصة أنت تو البي ار دي نحكي هذيك أصعب حاجة فيها صفقة هذيك باش تعمل أنت الصفقة للناس الكل واللي يقدم أكثر سهم في مواد البناء هو اللي ياخذ الصفقة عكس مثلا الصندوق ولا تاع تهذيب الأحياء لأنه ذوك ما يتعطى سبيس هذيك مرتبطة بال نقولوا نحن بال المعاينة تاع مصالح التجهيز. واضح. إذا شكرا لك. حاجة أخرى في فهمي. أيوة. عندنا نحن كيفاش نختار وشكون اللي عنده مولوية. الاختيار بالنسبة لنا نحن راهو يكون كما قلنا في إطار اللجنة ذيك أما الأولوية ديما راهو اللي عنده منحة المعوزين والعلاج المجاني. هذه في مرحلة في أولوية أولى. عندك الأولوية الثانية هي اللي عندهم العلاج بالتعرف المخافضة كما قلنا نحن اللي عنده كرني أصفر بعد نمشوا الفئة الثالثة اللي هم عندهم أقل من سميك تو سميك بريسك في 380 معناه ينجم يكون عنده أقل من سميك ما يفوتش 380 الماكسيموم 400 فات 400 رو ما نعطوش لأنه مرات يجي واحد موظف ولا عنده شهريا تاع فرنسا ولا كذا يفوت 500 ويقول له راني نستحق ما عطونيش واضح. تباح ما واضح. إذا شكرا لك سي منير محاج معتمد قبيل الجنوبية شكرا لك على كل هذه التوضيحات إن شاء الله تكون وضحت معناها للناس الكل كما قلنا كما كان يحكي السيد المعتمد إنه فما ثلاث برامج صندوق الوطني تحسين السكن والبرنامج الجهوي للتنمية برامج تهذيب الأحياء الشعبية ويتم المرة الأولى عايشة معناها دراستها عن طريق المجلس المحلي للتنمية ثم تمشي نهائيا يتم مصادقة لها عن طريق المجلس الجهوي للتنمية هو هني أهم شيء التوضيح ما بين ثلاثة برامج خطر فهمي هو معناتها سمعتها وشفتها الحالة ساعات اللي يتقدموا باش ينتفعوا بالبرنامج هذايا ما يفهمش الفرق ما بيناتهم ما يعرفش انه اللي باش يجي ساعات يهبطوا لسلعه ساعات يقول له استنى نعمل لك معاينه كما قال السيد المعتمد ومن بعد تالي يقرروا له قديش ما ترى العباد قاعده في حيره علاش هذاك اعطوها ديريكت واني قعدت نستنى على الاقل فما توضيحات كيف زاد فهمي في حكاية الأولوية وفي حكاية معناتها الاختيار كي يجيك مطالب أكثر من العدد المطلوب على معناتها على أي أساس يتم الاختيار هذا على ذاك معناتها حتى ذا يرى سؤال كبير واضح لكن ثم سؤال آخر فهمي محير شوي هو للمدة مدة الفرز نتاع الملفات وإلا كما نقول إحنا مثلا الإجابة على الملف بالقبول سواء بالقبول أو بالرفض 5 ولا 6 شهور تعتبر مقبولة خمسة ولا ستة شهور مقبولة خطر وفما إدارة وفما دراسة وفما حج لكن إذا طالت المدة أكثر وصلت العام ولا تولي مقلقة شوي أكيد باش نواصلوا عايشة في الموضوع هذا في قادم الأسابيع باش نتبعوه ونشوفه مع أكثر إذا كان فما حالات معناها تمت يعني أكثر معناها بقت أكثر من سنة أو أكثر من 6 شهور إن شاء الله نشوفه مع أكيد. متبع مع السلطة الجهوية خبر به عائشة توكي يوصلنا من عن الأمل الرياضي بالجرسين لكرة القدم المصغرة اللي تم معناها صعدت إلى القسم الوطني. علي إن شاء الله باش يحاول يتصل بسي عبد القادر زرقان كاتب عام جمعية الأمل الرياضي بالجرسين باش نحاولوا نشوفوا ونأكدوا إذا كان معناها الخبر هذا صحيح, وإن شاء الله كل التوفيق لكل الجمعيات الرياضية بإقبلي. إذن ما زلنا مصري معكم في موضوعنا اليوم حتى للستة, ارتفاع سعر المحروقات وتداعياتها على المواطنين. دونك اللي عنده ما يضيف نجم يكلمنا على 75 493 859. لطفي بوشناق يغني لكم شو عملت لك وحني زاد المواطن اليوم يقول للحكومة شو عملنا لكم معناها تغلوا في أسعار المحروقات وتسعيرة النقل. كلمونا دي مع 75 493 859. ما زلنا معكم. في القلب خرب شعمت وانا محمل حتى اسمك في القلب خرب شعمت خليني نحب وانا اللي ما نحبش إذا لطفي بوشناقي وصلنا للستة غدا جينا على مزاوة فام. مرحبا بكم. كان موضوعنا اليوم نتحدث على أسعار المحروقات وارتفاعها وتداعياتها على المواطن. عايشة مازلنا موصلين في الموضوع متانا, وأيضا كيف تحدثنا على ملفات الخاصة بكيفاش ما يتم دراسة الملفات الخاصة بمطالب تحسين السكن للعائلات المعوزة. لكن تحصلنا تقريبا يقول لي على يوسف بن يوسف أمين مال جمعية الأمل الرياضي بالجرسين. مرحبا بك يوسف. ألو عسلامة. مرحبا بك يوسف. أهلا بخير أخوي عايشة. لباس الحمد لله. إذا طمنا يا يوسف. يا أخوي طيب الحمد لله يا ربي, وأخيرا الحمد لله. هاي الحمد لله. ألف مبروك. هي دخلت فرح ديجا. أي ألف مبروك يا يوسف. إن شاء الله. أهلا بك يا أخوي عايشة. كانوا إنزال تاريخي, إنزال تاريخي بالفعل. ما تصورش فرحة متاعنا. إن شاء الله ألف مبروك, وإن شاء الله ديما في نجاح. خلينا نفسر للمواطنين سعود الأمل الرياضي بالجرسين لكرة القدم المصغرة إلى القسم الوطني. ألف مبروك وإن شاء الله كل التوفيق ليكم. وإن شاء الله شكرا لكم إذاعة مزاوة, شكرا عاونتونا وبارك الله فيكم. ما من غير حتى شكر, هذا واجب يوسف. كل التوفيق ليكم ولكل بركة أكيد أولاد. أكيد هذا شرف إلى ولاية قبلي الكل والجمعيات الرياضية. الحمد لله يا ربي, الحمد لله أنجزنا يعني بصراحة حلو متحقق بالنسبة لنا إحنا. ألف مبروك يوسف, كل المبروك إلى كل الطاقم القائم على الجمعية ذي واللي تحملوا كما قلنا العديد من الصعوبات ويعني وضحوا أيضا والمشجعين, ولكل معناها الناس اللي وقفت مع الجمعية ذي. ونعرفوا اليوم الجمعيات الرياضية اللي يلزمها الدعم والدعم والدعم. كل التوفيق يوسف. يعني هذا الدعم والدعم من النار خاطر الحمل باش ولي يكبر علينا تو من هيك. اكيد اكيد يوسف كل التوفيق ليكم. اذا هذا يا ربي يعاونكم وبارك الله فيكم انتم عاونتونا. عايشك الله يخليك يوسف. اذا هذا هو يوسف بن يوسف امين مال جمعيه الامل الرياضي بالجرسين اللي اليوم حقت الصعود الى القسم الوطني. نقول لهم الف مبروك عايشه, وإن شاء الله مزيد من التألق. وإن شاء الله كل يوم نسمع أخبار كما هيك باهي معناها الجمعياتنا الرياضية وكل الجمعيات اللي بالحق معناها تحقق الإضافة وتحقق معناها الفرحة على الأقل في خضم الزيادات في الأسعار والمزادات اللي في نهاية الحصة نتاعي. فهمي حبيت نعاود نقول لهم ألف مبروك ليكم. هم كانوا حضروا معنا الأسبوع اللي فات مع زميلتنا مبروكة جبل. هو ما هو جديد عليهم طبعا التميز والنجاح, ما هو جديد عليهم. كيف كيف حبيت ان نذكر فقط معناتها انهم الطاقم اللي حضر هنا معنا في البلاتو كانوا معناتها توجهوا برساله للسلطات انهم يعاونوهم ويوقفوا معاهم, خاصه في تهيئه الملعب في التنقل. كانوا توجهوا برساله للسلطات المعنيه برشا معناتها متطلبات. قالوا كيف كيف ناقصنا الشبابك, ناقصنا فما حاجات ناقصه في الجمعيه, حبوا انهم يعاونوا هم يستحقوا اليوم انهم معناتها يعاونوهم كسواء من مواطنين والا من السلط. وكيف كيف زاد الجمعيات الكل اللي تطمح واللي تخدم وجمعيات الرياضيه الكل, وان شاء الله ديما في تالق. اكيد ان شاء الله ديما في تالق. كل التوفيق الى جمعيه الامل الرياضي بالجرسين مره اخرى. اذا هيك وصلنا لختام حصتنا اليوم عائشه. كنا تحدثنا على ارتفاع اسعار المحروقات معناها في تونس, تداعيات على المواطن. واذا كان فما تليفونات نجمو ناخذوهم علي ما يسالش معناها خاطر يقول لي فما تليفونات تقريبا. تحدثنا زاد على الملفات ايضا دراسه كيف يتم دراسه الملفات الخاصه بمطالب تحسين السكن للعائلات المعوزة. كان معنا سيد معتمد قبل الجنوبية, حدثنا على اللي فما ثلاث برامج معناها تعنى بالفئة التالية: الصندوق الوطني لتحسين السكن, البرنامج الجهوي للتنمية, برنامج تهذيب الأحياء الشعبية. إن شاء الله غدوة تلقوا أكثر معناها تلقوهم موجودين على الصفحة الخاصة أو الموقع الإلكتروني الخاص بإذاعة نزاوة, وأي تفاصيل نجموا نمدوكم بها وإلا تتوجهوا مباشرة إلى مقر المعتمديات اللي ترجعوا لها بالنظر. دونك كيما قلنا باش نبقوا مواصلين زاده في يعني نشوفوا مع المواطنين وتداعيات هل الارتفاع في اسعار المحروقات وارتفاع تسعيره النقل الغير منتظم. غدوه نفس الموعد نكون معاكم في فوروم نفزاوة ونتحدثوا على العديد من الأخبار والمواضيع الأخرى، من أهمها شركة البيئة والغراسة والبسنة في قبيلي، اللي تحمل العديد من التساؤلات ولتطرح العديد من التساؤلات من طرف المواطنين، ولتطرح العديد من التساؤلات من طرف خاصة العاطلين والمعطلين عن العمل اللي شاركوا بكثافة فيها عايشة الشركة هذه، واللي لليوم معناها ما فماش حتى خبر حول النتائج. كريم عبد القادر يقول لي معنا عبر الهاتف باش يتحدث حول موضوع الارتفاع أسعار المحروقات. مرحبا بك كريم. أهلا سلام، شحوالكم؟ لا بس الحمد لله. إذن كريم، كنا نتحدث على ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المواطنين، شنو تحب تضيف؟ والله هي غلاء الأسعار هو موضوع شمل مش كل المحروقات، حتى كل ما هو منتج أصبح مرتفعا. كل يوم بدنا نسمع أن غلي اللحم ولا غلي الدجاج ولا غلي الحوت ولا غلات الخضرة ولا البطاطا، ولا الناس تتخمم على رمضان ما شي تعمل. سعر المحروقات الناس كل ما فماش، كل ما عندهاش موبيلات، ما عندهاش كهرباء، ما عندهاش كل شيء يمشي بالمحروقات. كل شيء يمشي بالمحروقات. أيوة. المحروقات. أيوة. أنا الإنسان بديت حرق قصر منها، مش هو من قريب أنا الإنسان تحرق لو من غلال أسعاره. أنا كان كل يوم، وأنا إن المواطن هو اللي يتحمل مسؤولية منها فساد معين أو ضياع معين لثروات، أو أنا غيره يكون يبلغ يشتد أزمة مش تنفرجي دي. أنا اشتدي أزمته وتزدادي أزمته. واضح. بالنسبة للمواطن اليوم كريم، كيفاش نجم يتحرك معناها في النقطة دي، لأنه يقولوا هو الحلقة الأضعف في المواطن، معناها إذا كان غلت الحكومة معناها في المحروقات، ترتفع الأسعار في النقل، ترتفع الأسعار في كل تقريبا القطاعات، ولكن يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف. كيفاش نجم يتصرف يتضرر من الأسعار هذه؟ المواطن هو الأول المتضرر، هو المواطن. وأول يتحمل مسؤولية الارتفاع هو المواطن. معنى ترتفع الأسعار يصبح غير قادر حتى على الاشتراء أو التعامل مع بائع خضر أو بائع لحم. لا تصبح الحلقة كاملة حلقة مفرغة. واضح. العجلة ما تدورش. كتمشي تو حتى الخضار تلقى قاعد ليش في الزبان، معناها يقول لك راه المواطن ما عايش نجم. معناها اللي يبيع اصلا في حد ذاته هو متذمر من غلاء الاسعار. ويعرف ان المواطن هذايا مهما كان راه سواء كان عامل معناها خدام حزام او موظف، والموظف دي اتعب من خدام حزام. معناها ما عاش قادر، وبدات حتى التعامل بتقسيط، واحد يقول لك راني حتى نيه ما عادش نجم. معناها راهو الكل من مواطن يقولوا هذايا اضعف حلقه الى البائع الى غيره. تلقى ان في النهايه معناها لازم ان تكون هناك حلول جذريه. واضح. شكرا لك. كيفاش تكون لما تكون الدوله يلزم الدولة تفكر في المواطن. ما لازم تعرف ان المواطن غيره كثر عليه من الأدعيات، كثر عليه من الظلم، كثر عليه من الفقر. راهو الفقر راهو كفر. من هو الظلم راهو كفر. واذا اجتمع الظلم مع الكفر هذه واضح. شكرا لك كريم. إذا هذا رأي كريم مواطن حول ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المواطن. فما تليفون آخر إذا كان فما نجمو ناخذه معنا مساج، خلي اللي عنده معناها يفرغ قلوبهم ويوصلوا أصواتهم عبر موجات نفزاوة فام. دونك كما قلنا إن شاء الله معناها نعاودوا نتحدثوا حول الموضوع هذا ونحاولوا نطرحوه مرة أخرى. كان مفروض باش يكون حاضر معنا ممثل عن اتحاد الشغل وممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة باش نتحدثوا حول الاتفاقات اللي صارت مؤخرا، وكيفاش معناها اليوم من يمثل المواطن في خضم معناها هالاتفاقات هذه المطروحة. دونك انتم زادت نجم تكلمونا على 5 بين 4 3 8 9 5 وإلا تبعثونا برسائلكم عبر صفحة الإذاعة راديو نفزاوة, وكل التصاريح وكل المداخلات تلقوها عبر الموقع الخاص بإذاعة نفزاوة راديو نفزاوة .net. فهمي, حبيت فقط نشير الكلمه للمواطن معناتها في ختام حصتنا قبل ما نختموا الحصه نتاعنا, رانا احنا قاعدين نعولوا على صوت المواطن وقاعدين نعولوا على افكاره هو ومقترحاته وحلوله. اكيد ديما نقولوا في الراديو نتاعنا في اي برنامج والا رانا ديما نستنوا في مقترحاتكم ونستنوا ديما في تدخلاتكم وفي تشكياتكم, وطبعا احنا نتابعوا الموضوع. واضح. المتصل الاخير تقريبا غير جاهز يقول لي علي مش بعد التليفون ممكن, دونك مش مشكل. هيك وصلنا لختام حصتنا اليوم في برنامج فروم نفزاوة. كنا تحدثنا عن ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المواطنين, تحدثنا أيضا على الملفات ومطالب تحسين السكن كيفاش تكون, معناها اختتمنا الحصة متاعنا بخبر باهي. الأمل الرياضي بالجرسين لكرة القدم المصغرة يصعد إلى القسم الوطني, نقدموا له كل التهاني وإن شاء الله بكل التوفيق للأمل الرياضي بالجرسين وكل متابعيها ومحبيها, وكل التوفيق لبقية الجمعيات الرياضية. هيك وصلنا لختام حصتنا, يعطيك الصحة عايشة, غدوة نتقابل إن شاء الله في نفس التوقيت وفي نفس البرنامج, نتحدث على شركة البسنا والغراسة, نتحدث على العديد أكيد غدوة للمتابعين أكيد والبرامج أي عديد من البرامج اللي تم إطلاقها مؤخرا. دونك خليكم ديما برانشي معنا, تنجموا تتصلوا بنا ديما على 75 493 8 59. شكرا لكم وفي الأمانة.